بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا يا كريم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به، آمين. فإن قال بدلا من التكبير الله أجل، يعني في الدرس الماضي تكلمنا وعلمنا أن تكبيرة الإحرام اختلف فيها بين أبي حنيفة وأبي يوسف وإمام محمد، وعلمنا أن أبي حنيفة وأبي يوسف كلاهما يقول أن تكبيرة الإحرام شرط لصحة الصلاة، وأن الإمام محمد قال هي ركن من أركان الصلاة، وانبنى على ذلك خلاف وثمر في الخلاف. وقلنا علمنا أن من شرط تكبيرة الإحرام أن يأتي بها قائمة أو بأن يكون إلى القيام أقرب، وكذلك علمنا أنه يعني ينبغي أن يجتنب، وينبغي يجب أو يفترض أن يجتنب المد في أول كلمة الجلالة فلا يمد الهمزة، وكذلك فليحذر من مد الباء، من إشباع الباء، فهذا كله يؤدي إلى إبطال الصلاة أو إلى عدم الشروع في الصلاة. نعم. الآن الشيخ شرع يبين لنا مسألة وحكم من شرع بتكبير بالصلاة بلفظ خالص دال على التعظيم، بلفظ يدل على التعظيم، تعظيم الله عز وجل بشكل خالص، يعني غير الله أكبر، هل يصح الشروع أو لا يصح الشروع؟ فقال الشيخ فإن قال المصلي، يعني مريد الصلاة، بدلا من التكبير، بدلا من قوله الله أكبر، الله أجل. هلا انظر إلى هذه العبارة، هذه ذكر خالص لله عز وجل، ما فيها شيء أبدا، الله أجل أو أعظم، الله أعظم أو الله الرحمن أو أكبر، الله أكبر أو أجل أو أعظم أو لا إله إلا الله، أو غير ذلك من كل ذكر خالص لله تعالى. كذلك أحبابنا، يعني لو أنه شرع بالتسبيح وقال سبحان الله أو قال الحمد لله أو قال مثلا لله الله له ملك، شرع الله له ملك السماوات والأرض، شرع بلفظ دال على تعظيم الله سبحانه وتعالى، ما الحكم؟ قال أجزأه، يعني صح شروعه في الصلاة، صح شروعه في الصلاة، ولكن مع كراهة التحريم، يكره له تحريما هذا الفعل. لما؟ قال لأن الشروع بالتكبير واجب، الشروع بأن تقول الله أكبر هذا إيش؟ واجب، لمواظبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على ذلك، فما ورد أنه فعله بغير هذه الطريقة، ما ورد أنه شرع في الصلاة بدون لفظ التكبير. قال وذلك عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى. يعني ما هو دليل أبي حنيفة ومحمد على جواز الشروع بالصلاة بأي لفظ دال على التعظيم، سواء كان تكبيرا أو غير تكبير؟ الدليل على ذلك أن التكبير أحبابنا هو التعظيم في أصل اللغة. إذا أردنا أن نرجع لمعنى التكبير نجد أن معناه في اللغة التعظيم، بدليل قوله تعالى في سورة يوسف فلما رأينه أكبرنه، ما هي فلما رأينه أكبرنه؟ إيش يعني فلما رأينه أكبرنه؟ استفسروا قالوا أي عظمنه، فدل على أن التكبير معناه في أصل اللغة التعظيم. نعم. فإذا كان قولنا الله أكبر المراد منه تعظيم الشروع بالصلاة بلفظ دال على التعظيم، فإذا ما أتينا بأي لفظ أو بأي كلمة دالة على تعظيم، الدالة على التعظيم الخالص، انتبه، دالة على التعظيم الخالص، فإن الشروع بالصلاة صحيح. هذا عند أبي حنيفة والإمام محمد. وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى: إن كان يحسن التكبير، يعني كان إنسان يعني عربي فصيح ويستطيع أن يأتي بلفظ التكبير، لا يجزئه الشروع إلا بلفظ التكبير، كأن يقول الله أكبر أو الله كبير. نعم، إما أن يقول الله أكبر أو الله كبير معرفا ومنكرا، يعني يقول الله أكبر الله الأكبر، الله كبير الله الكبير، هي معرفا ومنكرا، مقدما ومؤخرا، بأن يقول مثلا الأكبر الله، أكبر الله، الكبير الله، كبير الله، يعني سواء قدم أو أخر يصح. هذا إيش؟ إن كان يحسن التكبير لا يجزئه الشروع إلا بلفظ التكبير. هذا عند أبي يوسف. وإلى قول، وكذلك ما ذهب إليه أبي يوسف ومذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. أما إن لم يكن يحسن التكبير، إن لم يكن يحسن التكبير، فقول أبي يوسف كقول أبي حنيفة ومحمد. لأبو يوسف رحمه الله استدل على قوله بأمر، وهو قال أبو يوسف: أفعل وفعيل، يعني أكبر وكبير، هي في صفات الله سواء، يعني ليست هي للتفضيل. هتقول زيد أفضل من عمرو في مفاضله، أما هي بالنسبة في صفات الله عز وجل هي بمعنى واحد، أفعل وفعيل أفضل، يعني هي بمعنى واحد، لا تدل على المفاضلة، فهي في صفات الله تعالى سواء، لأن إثبات الزيادة غير مراد في صفات الله تعالى. لما إثبات الزيادة في صفات الله لا يصح أصلا ولا ينبغي أن يراد؟ لما؟ لعدم مساواة، لا يوجد من يساوي، لا توجد ذات تساوي ذات الله عز وجل في أصل الكبرياء، في أصل الكبرياء. نعم، فلما نقول الله أكبر هذا لا يقتضي أننا نفضل الله في التكبير الكبرياء على غيره، لا، إياك أن تعتقد هذا الاعتقاد. فأنت عندما تقول الله أكبر معنى هذا الكلام أنك تقر وأنك تظهر اعتقادك بأن الكبرياء، كل الكبرياء، أصل الكبرياء، كل الكبرياء بكل معانيه لا يجوز ولا يكون ثابتا إلا لله تبارك وتعالى. فلا، المعنى ليس كما يظن البعض أن عندما يقول الله أكبر يعني هناك مفاضلة في العظمة بين العبيد وبين الله، فنقول الله أعظم من خلقه بمعنى أنهما اشتركا في جزء من العظمة، إياك أن تعتقد هذا المعنى. لا، فمعنى قولنا الله أكبر، معنى قولنا الله أكبر أي أن الكبرياء والعظمة إنما هما ثابتان لله عز وجل ولا يصح إثباتهما لغيره. تمام. فهذا المعنى الذي نص عليه أبو يوسف. نعم، قال لما كان هذا المراد قال لا يصح أن نشرع إلا بلفظ التكبير، لأن هذا المعنى لا يؤدى، هذا المعنى لا يؤدى إلا بلفظ التكبير، لا يؤدى إلا بلفظ التكبير، لذلك تعين الإتيان بلفظ التكبير، الله أكبر، الله الأكبر، الله كبير، الله الكبير. نعم، إن كان قادرا، إن كان يحسن التكبير، أما إن كان لا يحسنه فهو معذور، فله أن يأتي بأي لفظ دال على التعظيم. قال في تفضل يعني مثلا عن انتقال الحبيبي مثلا لو قال مثلا الله الكبير الغفور، لما قلت الغفور أنت تمام الغفور صار التعظيم هذا ليس خالصا. ليه؟ لأنه صار مشوبا لمصلحة العبد، لأنك تطلب من الله المغفرة إذا قلت الله الكبير المعصي، صار إيش؟ مشوبا لمصلحة العبد، كأنك تطلب من الله عز وجل أن يعطيك، فلم يكن ذكرا خالصا، لم يكن تعظيما خالصا. المراد كذلك ما أظن هذا الكلام إحنا الشيخ الشرنبولاجي ذكره، هذا ما أذكره ذكره مفصلا في المراقي. فالمهم المراد بالذكر التعظيم بالذكر الخالص ألا يقرن بشيء فيه مصلحة للعباد، مصلحة للعباد إن صح التعبير. أظن لعله سيأتي الآن أو لن يأتي، أظن خلاص انتهى الكلام، ما عاد يتكلم الشيخ حول هذا الموضوع. وضحت المسألة يا أخي إن شاء الله؟ إن قصد بقوله الله أكبر منه المفاضلة فهذا لا يجوز ويخشى عليه. أما إن قصد بأن العظمة هي خالصة لله وهذا إنسان أحبق أخرق والله عز وجل سيقصمه، فهذا عين التوحيد لا شيء فيه. فترجع لنية المتكلم، ترجع لنية المتكلم. لذلك في مثل هذه الكلمات الموهمة لا نحكم على الأشخاص من خلالها، لابد أن نسأل ماذا تقصد أنت. يعني أنت مثلا وجدت إنسان قاعد قدام قبر مثلا سيدي الشيخ محي الدين أبو العربي، يا شيخ محي الدين أنا بدي هيك عطيني وعطيني إلى آخره، جيت عنده من أنت سألته هل أنت تعتقد هكذا تقول له؟ هل تعتقد ظهر العبارة أنه يعتقد أن الشيخ محي الدين ينفع ويضر؟ فستأتي أنت هذه عبارة مشكلة، تقتعي يا ابني انت، هل تعتقد ان الشيخ محي الدين العربي ينفع او يضر؟ يقول لك لا اعوذ بالله النافع الضار هو الله عز وجل. انت انت شو عم تساوي انت؟ ليش عم تخاطب الشيخ محي الدين؟ هل انت تتوجه للشيخ محي الدين بالعباده؟ اعوذ بالله انا لا اعبد الا الله. طيب ليه؟ شو بدك بالشيخ محي الدين؟ يا اخي ايش انا اتوسل الى الله بالشيخ محي الدين، يعني الشيخ محي الدين اطلب منه هو يعني يطلب لي من الله عز وجل، انا والله انا مقصر انا كذا كذا كذا. هذا كلامها اوضح لنا عن حقيقه امره، فلا نحكم عليه بالكفر. اما لو قال نعم الشيخ محي الدين ينفع ويضر ويؤثر، نقول له انتبه هذا كفر، اياك ان تعود اليه. فان عاد بعد ذلك انتبه بعد التعليم، ان عاد بعد التعليم حكمنا عليه بالكفر. لاحظ الموضوع كيف يكون. هذا كلام الفقهاء العقلاء، هذا ما نص عليه علماؤنا. كل كلمة تظهر من إنسان إن كان لها معنى يخالف قواعد الشرع ولها معنى يتفق مع معاني الشرع، حصل عندنا لبس لا نحكم عليه أبدا، لا نحكم عليه أبدا. حتى بعض الفقهاء ذهب أبعد من ذلك، قال وإن رأيته ينطق بالكفر إياك أن تحكم عليه بالكفر، لعله كان سلب عقله في هذه اللحظة. تمام؟ لعله فلا بد أن تمحص قبل الحكم. تفضل يا أخي، شو بدك؟ ما المانع أن تتوسل بالأموال؟ ما المانع؟ هذا سؤال مسألة أنا، ما المانع من أن يا أستاذ هذا الحديث شيء، وقولي اللهم إني أسألك بفلان شيء آخر، هذا شيء وهذا شيء آخر. يعني التوسل بالأولياء والصالحين شيء تمام، والحديث الذي أنت تستدل به شيء آخر. أنا عندما أقول اللهم إني أسألك بالإمام الشافعي رحمه الله تعالى، أسألك بالإمام النووي رحمه الله تعالى، تمام، هذا هذا الطريق، هذا الكلام، أين، ما هو الإشكال فيه؟ أنا من أسأل؟ أنا أسأل الله عز وجل، أنا أسأل الله عز وجل. فرب قائل يقول يجوز التوسل إلى الله بالأحياء ولا يجوز التوسل إلى الله بالأموات، هذا ما تقصده أنت، ما هيك؟ تمام. معلش عندك اختصار شديد حول هذا الموضوع. شوف يا أخي، أنا انتبه الخطورة التي تكمن، انتبه الخطورة التي تكمن، وكيف يكون عين الشرك، انتبه عين الشرك أن تعتقد هذا الاعتقاد بأنه يجوز التوسل بالأحياء ولا يجوز التوسل بالأموات. انتبه، هل الخالق من؟ الله سبحانه وتعالى. النافع والضار من؟ الله تبارك وتعالى. أنت كحي هل لك تأثير في فعل من الأفعال؟ أنت ليس لك تأثير في فعل من الأفعال، تمام؟ طيب، أنا عندما أتوسل إلى الله بك، أتوسل بتأثيرك، إن قلت لي أن الحي يؤثر فهذا شرك، تمام؟ فالذي يعتقد أن التوسل بالأحياء يجوز وبالأموات لا يجوز، ظاهر هذا الكلام أن الأحياء لهم تأثير، لذلك يجوز التوسل بهم والاستغاثة بهم، أما الأموات فلما مات الإنسان نقول، يعني يقولون انقطع عمله، إذا هذا الإنسان لا تأثير له، إذا هم يثبتون التأثير والخلق والإيجاب لغير الله تبارك وتعالى بهذا القول، عندما يقولون يجوز التوسل بالأحياء ولا يجوز التوسل بالأموات. هذا أمر. الأمر الثاني مولانا، أنا عندما أتوسل بالأولياء والصالحين، أتوسل بمكانتهم عند الله عز وجل. أنا أعطيك مثال أستاذ رضوان، هل أنت إذا قدمت لي هدية، أعطيتني قلم ثمين، تمام، وبعد أن أعطيتني هذا القلم بشهر أو اثنين أو ثلاثة وعلم الناس بعطائك، أتيت على مرأة ومسمع من الناس وطلبت مني هذه الهدية، بماذا تتهم؟ تتهم أقل التقادير باللؤم وعدم المروءة، صحيح كلامي ولا لا؟ فالكريم إذا وهب لا يسترد هبته، لا يسترد هبته. فنحن عندما نتوسل إلى الله، إلى الله عز وجل بالصالحين، نتوسل بتلك المكانة التي وهبهم الله عز وجل إياها، فهل هذه المكانة تتلاشى بموتهم أم هي باقية؟ أجبني، هي باقية هذه المكانة، هذه المكانة، هذه المرتبة، هذا الصلاح، هذا الجاه هو باق، الله عز وجل لا يسلبه. نحن لا نتوسل بذوات، لا نتوسل بذوات، وإنما نتوسل بمكان هذا الشخص، استدللنا نحن بأدلة، بمعطيات، بمقدمات، على أن له مكانة، له مكانة عند الله عز وجل، فنتوسل إلى الله تبارك وتعالى بهذه المكانة. فعندما نتوسل بمكان، المكان والمكان هبة من الله عز وجل، وهي موجودة للإنسان حيا أو ميتا، فإذا ما أثبتناها له في الحياة ومنعناها عنه في الممات، نكون قد اتهمنا الباري تبارك وتعالى بأنه سلب العطية بعد هبتها، وهذا مما لا يقوله عاقل ولا يقوله مسلم. والذي جرى عليه علماؤنا، والذي جرى عليه العلماء، كل علماء أهل السنة والجماعة، كل علماء أهل السنة والجماعة، أذكر لك العدد، طبعا لا حصر له، علماء المسلمين أهل السنة لا حصر لهم، ولكن على رأسهم سيد الإمام النووي، الإمام الغزالي، ابن حجر العسقلاني، الشيخ ابن عابدين، الشيخ المرجناني، الشيخ الغنيمي الميداني، الشيخ القدوري، الذي نقرأ كتبهم، هؤلاء كلهم إذا قرأت أنت كتبهم تجدهم يتوسلون بالأنبياء والأولياء والصالحين، يتوسلون إلى الله بشيوخهم، وقد ذهبوا وانتقلوا إلى الله عز وجل، حتى يقول بعضهم ليس أعظم، ليس لك وسيلة أعظم إلى الله بعد النبي من شيخك، إن شيخك هو الذي دلك على الله، يعني أنت رضيت به مرشدا ودليلا إلى الله عز وجل، فكيف لا يكون وسيلة؟ يعني أنت اتخذته وسيلة بينك وبين الله حيث علمك وأرشدك، فلا أعظم من هذا الشيخ أن تتخذه وسيلة. وأنا عبد الله كثيرا ما أتوسل بأشياخي والله، وينفعني الله عز وجل، ينفعني الله تبارك وتعالى بهذا الأمر. والأدلة على جواز التوسل كثيرة جدا، ولكن أنا الذي أردت أن أبينه أخي الكريم هو إياك أن تعتقد أن التوسل بالأحياء جائز والتوسل بالأموات لا يجوز، لأنه ينبني عليه، ينبني عليه أننا نثبت التأثير للأحياء بأنهم ينفعون، فينفعون بذواتهم، وهذا لا يجوز، كفر إن اعتقده الإنسان. طبعا هم الذين يقولون ذلك هم الذين يقولون يجوز التوسل بالأحياء ولا يجوز التوسل بالأموات، هم لا يعتقدون أن الذات تؤثر بذاتها، ولو اعتقدوا ذلك لكفروا، نحن لا نستهينهم بذلك، ولكن هذا الكلام هذا معناه، هذا الكلام هذا معناه. فإذا كان معناه فاسدا لا يجوز اعتقاده، إذا كان المعنى معنى الكلمة فاسد لا يجوز أن نعتقده. فنحن لا نكفر من يقول يجوز التوسل بالأحياء ولا يجوز التوسل بالأموات، ولكن كما قلنا في بداية الكلام نعلمه، نقول له يا أخي إياك هذا الكلام لا يجوز، لأنه يؤدي إلى هذا المعنى، والكلمات التي تؤدي إلى معنى فاسد هي فاسدة لا يجوز أن ننطق بها. فإن أصر على هذه العبارة الكلمة نقول له هل تعتقد أنت بأن الأحياء يؤثرون بذاتهم وأن الأموات لا تأثير لهم؟ إن قال لا أنا لا أعتقد انتهى، أما إن قال نعم أنا أعتقد فعندها نحكم عليه بالكفر. واضح الكلام؟ حتى لا نحكم عليه هو، نقول له من يعتقد مثل اعتقادك فهو كافر، لا نقول له أنت كافر، إياك أن تقول لشخص أنت كافر هذا لا يجوز، تقول من يعتقد هذا الاعتقاد فهو كافر. والله تعالى أعلم. على كل مولانا أنا بتمنى في كتاب موجود على النت نزلوه وقرؤوه، اسم الكتاب على فكرة مولانا، هل حبيت ما أذكر اسم الكتاب على فكرة، قبل مجيء ابن تيمية لم يكن أحد من العلماء يقول بعدم جواز التوسل بالأنبياء والصالحين، انتبهها. ولكن ابن تيمية لما جاء هو كان أول من ابتدع هذه البدعة، لذلك العلماء في مصر والشام حكموا عليه بالكفر، حكموا عليه بالكفر. ليه؟ لأنه منع التوسل للأنبياء، وقال من توسل الأنبياء فهو مشرك، وقال الزيارة الذهاب لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم نوع شرك، فأتى بأشياء لم يكن أحد قبله قد قال بها، لذلك حكموا عليه بالكفر، حكموا عليه بالكفر وأباحوا دمه، إلا بعد ذلك ورجع وقال أنا أخطأت في الاجتهاد، ويجوز الذهاب لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ويجوز التوسل الأنبياء والأولياء والصالحين، فأطلق سراحه، انتبه، أطلق سراحه، ثم بعد ذلك رجع رجع وتكلم بهذا الكلام الذي حكم عليه بالكفر بسببه، فاعتقل بعد ذلك في دمشق، وأرادوا أن يقتلوا العلماء، حكموا بقتله، ولكن جاءته شفاعة فحكموا عليه بالمؤبد إلى أن مات في قلعة دمشق. فالهم مولانا هذا القول بأن التوسل ممنوع والاستغاثة بالأولياء والصالحين ممنوع، هذا لم يقل به أحد قبل هذا الإنسان، والله تعالى أعلم. خليكم معي بس دقيقة لحتى موضوع اسم الكتاب. هل أحد يشك بالإيمان؟ إذا أول شيء معلش الكتاب شو اسمه؟ التأمل. الله تمام، التأمل في حقيقة التوسل. هذا كتاب بتمحك إلى كتاب يعني قيم جدا جدا جدا، إن استطعت أن تقتنيه شراء فاشتريه، ما استطعت نزله عن طريق النت بي دي إف. فالمهم هل أحد منا يشك إذا كنا بدنا نشك ونقول إمام النووي هذا إنسان مشرك لأنه يتوسل إلى الله عز وجل بالأنبياء والأولياء والصالحين، أو لأنه يستغيث بالأولياء والصالحين، إذا كنا نقول الإمام السيوطي مثلا هو من أشرك بتوسله أو هو فاسق، إذا كنا نقول الإمام الشيخ بن عابدين، الإمام القذوري، الإمام المرغداني، الأئمة العظماء كلهم يقولون بجواز التوسل، حتى ألفوا كتبا بجواز ذلك. الإمام السبكي ألف كتبا للرد على ابن تيمية في رفضه في إمكانه للتوسل، ألف كتبا كتبا كبيرة. نعم، وكذلك في كل زمان سبحان الله يعني يوجد من يحرك هذه الفتنة ليوقع الناس باللبس ويشوه عقائد الناس. لذلك هذا الكتاب التأمل في حقيقة التوسل اقتنيه واقرأه إن شاء الله تجد فيه نفعا، وإن وقع أن قرأت هذا الكتاب حصل معك شيء راجعني اسأل لي إن شاء الله نحل الإشكال معا بإذن الله تعالى. على كل نرجع الآن لدرسنا، هذا نعتبره فاصل من الشيط معلش ما في مشكلة. ثم قال الشيخ الغلامي رحمه الله قال في التصحيح قال الاستجاب، والصحيح قولهما يعني قول أبي حنيفة ومحمد، يعني يصح الشروع بالصلاة بأي لفظ دال على التعظيم الخالص سواء كان عاجز يحسن أو التكبير أو لا يحسنه، ولكن مع الكراهة التحريمية لأن الشروع بالتكبير واجب عندنا. وقال الزاهدي هو الصحيح واعتمده البرهاني والنسفي انتهى. قال ويعتمده الرجل بيده اليمنى على اليسرى، ويعتمد الرجل بيده اليمنى على اليسرى أثناء الوقوف يعني في الصلاة يجعل يده اليمنى على اليسرى آخذا رصغها رصغ اليد اليسرى بخنصره وإبهامه، يعني بخنصر وإبهام اليد اليمنى، باسطا أصابعه الثلاث على المعصم، يجعل يده حاول تساويها أنت الآن، تضع مثل الحلقة بين الخنصر والإبهام حول المعصم، فيبقى عندك ثلاث أصابع هكذا تجعلها على ساعدك، وتجعل باطن كفك اليمين على ظاهر كفك اليسرى. هذه إيش الطريقة يعني المسنونة. قال آخذا رصغها بخنصره وإبهامه باسطا أصابعه الثلاث على المعصم، ويضعها يضعها يعني يسبل يديه ولا يعتمد، ويضعهما يعني ويسبل يديه كلما فرغ من التكبير. قال تحت سرته، يعني الاعتماد بوضع اليد اليمنى على اليسرى إنما يكون تحت السرة، إنما يكون تحت السرة لقول علي رضي الله تعالى عنه السنة السنة وضع الكف على الكف تحت السرة. هذا الحديث أخرجه أبو داود، أخرجه أبو داود وإن كان في إسناده يعني مقال. عندك أنت بعدما فرغ من التكبير، لا كلما أحسن مولانا أيوة، بعد كل بعد التكبير بعد كل ركن من أركان الصلاة تسبر يديك ويضعهما كلما فرغ من التكبير. طبعا يا بابا ويضعهما لا أجينا يا بكي انتظر انتظر انتظر هل عندكم عنده ويضعهما بعدما فرغ من التكبير مهين بعدما المعنيان واحد فيان لكن بعدما أفضل. لا تمام أنا أخطأت في في في في العبارة، هل انتبه بعدما ويضعهما بعدما فرغ من التكبير، أنا شرحت العبارة شرحا خاطئا، ويضعهما يعني يضع اليمنى على اليسرى بعد الفراغ من التكبير، تكبيرة الإحرام يعني بعدما فرغ من التكبير من تكبيرة الإحرام يجعلهما تحت سرته، تمام؟ فهنا يضعهما ليس بمعنى يرسل، ليس بمعنى الإرسال كما ذكرت قبل قليل، لا، ليس هذا المعنى. المعنى لما قال ويعتمد بيده اليمنى على اليسرى ويضعهما بعدما فرغ من التكبير تحت سرته، يعني يجعل اليمنى فوق اليسرى محلقا بخنصره وإبهامه حول المعصم أو حول الرسغ ويضعهما تحت سرته، تمام. فأنا الشرح الأول كان غير صحيح، سبق إلى ذهني شيء فشرحته، فالصحيح ما ذكرته الآن آخرا. وضحت العبارة الآن، تمام. بعد الرفع من الركوع يرسل اليدين، يرسل اليدين بمجرد ما ركع، لا يوجد اعتماد، لا يوجد اعتماد إلا بعد قيام، إلا في قيام فيه ذكر طويل. انتبه، لا يوجد اعتماد إلا في قيام فيه ذكر طويل وليس ذكر قصير. لذلك تجد بعض الناس لما يرفع من الركوع يقول، يرفع من الركوع يعتمد، يجعل يديه على بطن، على يضع اليمنى فوق اليسرى ويجعلها تحت سرته. ليه؟ لما يفعل ذلك؟ هذا فعله صحيح. ليه؟ لأن على مذهبه أن السنة بعد الركوع أن يأتي بأدعية واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ويأتي أذكار كثيرة. فهذا صار الرفع بعد الركوع قيام فيه ذكر مسنون، فيه ذكر مسنون وطويل، فيعود فيعتمد. أما عندنا عند الحنفية هذه الأذكار الواردة كلها بعد الركوع إنما هي في التهجد والنوافل، أما في التهجد حتى قال هي في التهجد، فلا يأتي بها في الفرائض. حتى بعضهم قال لا يأتي بها في نافلة النهار، لا يأتي بها في نافلة النهار. إذن لا يوجد بعد الرفع من الركوع عندنا ذكر مسنون، لذلك لا يعتمد. وضح الكلام إن شاء الله الآن؟ يعني حتى ما تظن إذا شفت إنسان مثلا يعتمد بيديه بعد الرفع من الركوع هو على صواب ليس على خطأ. ليه؟ لأنه يأتي بذكر صار في عنا قيام فيه ذكر مشروع على مذهبه وذكر طويل فيأتي بالاعتماد. الله. ثم قال وتضع المرأة الكفة على الكف تحت الثدي. ليس إذن اعتماد المرأة ليس كاعتماد الرجل، الرجل المرأة كف الأيمن فوق الكف الأيسر وتجعلها تحت الثدي. وبعضهم قال على الصدر، تجعلها على صدرها. قال في الهداية، سبحان الله الكلام الذي ذكرته لك قبل قليل كله سيذكره عن الشيخ. قال في الهداية ثم الاعتماد سنة القيام عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى. الاعتماد سنة القيام عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله، حتى لا يرسل حالة الثناء. إذن هذا القيام من أوله لآخره السنة فيه الاعتماد، فالاعتماد سنة القيام، لذلك يأتي بالاعتماد بعد الفراغ من تكبيرة الإحرام مباشرة. لذلك قال حتى لا يرسل، لا يرسل يديه يعني لا يثبل، لا يثبل يديه حالة السنة. والأصل يعني الأصل في هذا الباب، في باب الاعتماد أثناء القيام وإثبال اليدين أثناء القيام، الأصل في هذا الباب الأصل أن كل قيام فيه ذكر مسنون. إيش يعني ذكر مسنون؟ أي مشروع. ذكر مسنون، ذكر مشروع، سواء كان هذا الذكر فرضا كقراءة القرآن، فرضا كان كمطلق القراءة أو واجبا كقراءة الفاتحة والسورة بعدها، أو نفلا كدعاء الثناء، أن كل قيام فيه ذكر مسنون يعتمد فيه، وما لا فلا، يعني وكل قيام لا يكون فيه ذكر مسنون فلا يعتمد، هو الصحيح. لذلك قال فيعتمد في حالة القنوت أثناء دعاء القنوت في الوتر، يضع يديه يده اليمنى على يده اليسرى، ليه؟ لأنه ذكر مسنون. قال فيعتمد في حالة القنوت وحالة صلاة الجنازة وصلاة الجنازة، ويرسل في القومة، يعني يرسل يديه يسبر يديه في القومة من الركوع. لما؟ لأنه ليس فيه ذكر مسنون عندنا. قد يقول قائل التسميع والتحميد، التسميع والتحميد كلاهما ذكر، نعم التسميع والتحميد ذكر، ولكن التسميع والتحميد ليس محلهما القيام، وإنما محلهما الانتقال من الركوع إلى القيام، محلهما الانتقال من الركوع إلى القيام. لذلك لو أن إنسانا رفع من الركوع فلما استتم قائما قال سمع الله لمن حمده، هذا إنسان قد ارتكب مخالفات. ليه؟ أول شيء المخالفة الأولى أنه أتى بركن خال عن الذكر. كل ركن في وظيفة، إلى وظيفة فيه وظيفة، فلما رفع من الركوع حتى استتم قائما ولم يأتي للتكبير للتسميع أتى بركن خال عن وظيفته. الأمر الثاني أخر الوظيفة عن وقتها، الوظيفة أن يأتي بها بمجرد ما رفع من الركوع، بمجرد ما رفع يقول سمع، لما ينشئ الرفع ينشئ معها التسميع يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، هذا فيكون هو أخر هذا الذكر عن وظيفته. الشيء الثاني أنا عندما أؤخر وظيفة عن مكانها وآتي بها في مكان آخر ماذا ينتج عنه؟ ينتج عنه أن أؤخر الوظيفة التي بعدها، وبالتالي أرتكب محظورا ثالثا. إذن هذه ثلاث أخطاء يقع بها كثير من الناس وكثير من الأئمة في المساجد، وسيأتي معنا الآن إن شاء الله تعالى تفصيل حول هذه المسألة، أنني إذا ما أردت أن أكبر للركوع مثلا أنشئ التكبير بمجرد ما أنشأت الانخفاض للركوع، بمجرد ما بدأت الانخفاض في الركوع أقول الله أكبر، أبدأ به مع بداية الركوع وأختم بالتكبير مع اختتام الركوع. فإذا نعم أحسنت، هذا الأخطاء الذي يقع كذلك لو أنه رفع من الركوع ثم قال سمع الله لمن حمده، هذا المقتدي المسبوق الذي جاء ربما يقتدي به بعدما رفع من الركوع فيكون أدرك الإمام في غير الركوع وقد فاتته الركعة وهو لا يعلم بذلك، فالإثم علما على الإمام لأنه أخل بهذه الوظيفة، أخل بهذه السنة. هلا بالنسبة للتكبير، بالنسبة للتكبير عندما أقول الله أكبر الانخفاض للركوع تمام، هذا في بعض فقهائنا قال، بعض فقهائنا قال يكبر قائما ثم يركع، والجمهور قال وهو الصحيح المعتمد المفتى به المعمول به أنه يكبر مع بداية الركوع ويختم مع بداية مع الركوع، يعني مع الوصول إلى مكان الركوع. على كل من هذا كلام سيأتي تفصيله واضحا كاملا إن شاء الله تعالى. هو ممكن واجب الانتقال، واجب الرفع من الركوع إلى القيام، واجب الرفع من الركوع إلى القيام يكون أداه خاليا من الذكر بالوتر. هلا بالنسبة للدعاء، بالنسبة للدعاء في التهجد هذا ذكر، يعني هو لا يرد، لم يرد، فلذلك عندنا غير مشروع، عندنا الدعاء في الصلاة، الدعاء في الصلاة بعد الركوع عندنا الحنفية غير مشروع، غير وارد، غير ثابت، يعني بدعة لا نفعله ولا نأتي به. ولكن إن فعله غيرنا لا ننكر عليه. ليه؟ لأنه فصل مجتهد فيه، اجتهد العلماء فيه، ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بعد الركوع مثل هذه الأدعية التي يدعوها الناس، تمام؟ ولكن ورد أنه قنت، كان يقنط في النوازل، كان يقنط في النوازل. فبعض الفقهاء أظن الشافعية إنهم قالوا بجواز ذلك مطلقا، لكن هذا فصل مجتهد فيه، لا ننكر على من فعله، لكن نحن لا نفعله. الدعاء عندنا عند الحنفية مكانه بعد قراءة بعض الصلوات الإبراهيمية في آخر الصلاة قبل السلام أو بعد الصلاة مباشرة، هذا أي هذا مكان الدعاء. أما عندنا في الصلاة لا يوجد دعاء إلا دعاء القنوت فقط حصرا. أولي الكرام إن شاء الله. إذا قال فيعتمد في حالة القنوت وصلاة الجنازة ويرسل في القومة، يعني في القومة من الركوع، وبين تكبيرات الأعياد كذلك يرسل يديه، يسبل يديه بين تكبيرات الأعياد. ليه؟ لأنه لا يوجد ذكر مسنون أو مشروع بينهما. يعني عندما يكبر الإمام تكبيرات العيد في الصلاة، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، تجد بعض الأئمة المساجد يقول لك بين كل تكبيرة وتكبيرة قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر، قل هذا كذا، لا مانع منه، ولكن هذا ليس مشروعا، ولم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذا مجتهد فيه، مجتهد فصل مجتهد فيه. شوف مولانا، كل مسألة فيها اجتهاد لا يجوز لك أن تنكر على غيرك فيها. يقول سيدي الإمام الغزالي رحمه الله تعالى، اسمع هذا الكلام ودونه عندك واحفظه وتعامل به ترتاح. يقول من شرط إنكار المنكر، يعني لا يسمى المنكر منكرا إلا إذا كان متفقا على أنه منكر، لا يسمى المنكر منكرا إلا إذا كان متفقا على كونه منكرا. فإذا وجدت بعض الأئمة المعتبرين، ليس كل شيخ يعني بتلطع ويقول هذا يجوز وهذا لا يجوز، لا، المرجع في هذا الأئمة الأعلام المشهود لهم بالعلم والديانة والرصانة والاستقامة والأمانة وغير ذلك. فإذا كانت المسألة محل اجتهاد بعضهم منعها، هل عندنا مثلا عندنا عند الحنفية صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله الدعاء في السجود، الدعاء في السجود ممنوع في الصلاة الفرض وفي نافلة أنها، عند غيرنا مشروع واستدلوا على ذلك بأحاديث. عندنا مثلا الرفع أو الأدعية الواردة أو الأذكار الواردة في الركوع وفي السجود، الأذكار الواردة في الركوع والسجود غير التسبيح، غير سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى. عندنا في الفرائض لا يأتي بها، هي منسوخة، وسنأتي إن شاء الله في على بيان أدلة النسخ في هذه الأذكار. عند غيرنا يأتي بها، نحن نقول فقهاء قالوا يأتي بها فقط في صلاة التهجد لأنها مجال، صلاة التهجد الغاية منها مناجاة الله عز وجل، فهي مجال واسع بأن تأتي فيها بجميع أنواع الذكر التي شرعها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. المهم مولانا، كل فصل مجتهد فيه حصل خلاف فيه بين العلماء، لن يتفق الإنكار عليه، لن يتفق على كونه منكرا، لا يجوز لك أن تنكر على فاعله. واضح الكلام إن شاء الله تعالى. أعطيك مثال واضح جدا لنا، واضح جدا، حلق اللحية. ذهب أبو حنيفة إلى أنه حرام، ذهب الإمام مالك إلى أنه حرام، ذهب الإمام أحمد إلى أنه حرام، عند الإمام الشافعي قولان، والمعتمد إلى أنه يكره، يكره حلق اللحية، وقال أن اللحية هي عبارة عن سنة، قولان، قول بأنها واجب وقول بأنها سنة. فإذا ما رأيت رجلا حليق اللحية هل لك أن تنكر عليه ذلك؟ لا، لا أنكر عليه ذلك. ليه؟ لأنه هذا منكر لم يتفق على كونه منكرا، وإن كان الجمهور جمهور العلماء قالوا بأنه منكر، ولكن نحن ننكر على من؟ على عالم حليق اللحية، على عالم يعلم الناس الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعلم الناس التمسك بالسنة، تمام؟ فكيف تترك أنت هذه السنة إن قلنا سنة على مذهب الشافعي؟ أما عامة الناس لا ينكر عليهم هذا الفعل. إن شاء الله صارت المسألة إن شاء الله واضحة. قال ثم يقول كما كبر، يعني يقول المصلي كما كبر سبحانك اللهم وبحمدك، يعني بعد تكبيرة الإحرام مباشرة يأتي المصلي بدعاء الثناء، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. نعم. ثم يقول كما كبر، ما قلت بعدها؟ بعد ما كبر، أيوة، لعله نسخ متغايرة، خير إن شاء الله ما في مشكلة. ثم يقول كما كبر، يعني بعد ما كبر معناها كذلك، سبحانك اللهم. طبعا ورد في ذلك الحديث عن أنس بن مالك، الحديث أخرجه كذلك الدارقطني في السنن، يقول أنس بن مالك كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إذا افتتح الصلاة كبر ثم رفع يديه حتى يحاذي به ما بإبهاميه أذنيه، ثم رفع يديه حتى يحاذي بإبهاميه أذنيه، ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. هذا هو الأصل الذي اعتمده أئمتنا في إثبات دعاء الثناء هذا بعد تكبيرة الإحرام مباشرة. قال وكما فرغ من الاستفتاح، يعني بعد الفراغ من دعاء الاستفتاح، يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم لقول الله تبارك وتعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. معناه طبعا كما تعلمون إذا أردت قراءة القرآن، وده تفسير لما كنا نقرأ تفسير ابن كثير مر معنا البحث المفصل حول أقوال العلماء حول قوله تعالى وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، ما في حاجة نعيد الكلام. قال في الهداية والأولى أن يقول، الأولى في الاستعاذة في الصلاة أن يقول على دعاء الثناء استعيذ بالله. ليه؟ قال ليوافق القرآن، أن القرآن ماذا قال؟ فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا أمر، فالموافقة أن تقول استعيذ بالله، قال ليوافق القرآن، هذا ما قاله الشيخ المرغلاني في الهداية. وقال ويقرب منه، يعني يقرب من قولك استعيذ بالله قولك أعوذ، يعني أعوذ بالله. كيف يعني يقرب منه؟ وجه كونه قريبا منه أنهما يشتركان في الحروف، أنهما يشتركان في الألف والعين والذال، يشتركان في الحروف. طبعا المعتمد مولانا المعتمد كما نص على ذلك في الدر المختار، المعتمد أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا المعتمد، المعتمد أن يقول أعوذ، هذا الأفضل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال ثم التعوذ تبع للقراءة دون الثناء عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى. لما تلونا؟ طبعا الشيخ الآن أحبابنا ينقل كلام مين؟ ينقل كلام الشيخ المرغناني صاحب الهداية. وصاحب الهداية لما ذكر في كتاب الهداية كان قد ذكر سابقا قوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما قال الشيخ نقل كلام الشيخ المرغناني صاحب الهداية ذكر جزءا من هذا الكلام، فجاء منها لما تلونا، ولكن الشيخ الغنيمي لم يذكر النص القرآني في كتابه. فالمراد بما تلونا يعني قوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وضحت المسألة شلون أحبابنا؟ حتى ما يقول أحدكم: طيب الشيخ ما ذكر قبل قليل في كتابه نص قرآني، هو بذلك ينقل فقط كلام صاحب الهداية. إذن ثم التعوذ تبع للقراءة دون الثناء عند أبي حنيفة ومحمد. إيش يعني تبع للقراءة دون الثناء؟ يعني الإمام أبو حنيفة أحبابنا والإمام محمد قالا: التعوذ شرع من أجل القراءة في الصلاة، شرعت الاستعاذة في الصلاة من أجل قراءة القرآن. لذلك متى يأتي بها؟ يأتي بها قبل قراءة القرآن، يأتي بها قبل قراءة القرآن. أما الإمام أبو يوسف ماذا قال؟ قال: لا يا أحبابنا، الاستعاذة في الصلاة إنما هي شرعت لأجل الصلاة، شرعت لقطع طمع الشيطان عني في الصلاة. على كل، نرجع الآن لنقرأ كلام أبي حنيفة ومحمد. قال: ثم التعوذ تبع، النسخة عندي، نسخة عندي عند أبي حنيفة ومحمد. حتى الشيخ الغنيمي أحبابنا لم يذكر قول أبي يوسف، لم يذكر قول أبي يوسف، فإنما ذكر فقط القول المعتمد وهو قول أبي حنيفة والإمام محمد. أنا نسخة فيها ومحمد رحمهما الله تعالى. على كل، بناء على قول أبي حنيفة والإمام محمد، لو نسي المصلي التعوذ وشرع بالقراءة مباشرة بقراءة الفاتحة، هل يتعوذ بعد ذلك أو لا يتعوذ؟ قال: لا، لا يتعوذ. ليه؟ لأن محل التعوذ قد فات. شرع بما، لأنه بدأ بما شرعت الاستعاذة من أجله، ففات محلها. إيه الله. لذلك ماذا قال بعد ذلك؟ قال: حتى يأتي به المسبوق دون المقتدي. عندنا معلومة أحبابنا أن كما قال الشيخ الآن، التعوذ شرع لأجل القراءة، والمقتدي عندنا لا يقرأ، فإذا كان لا يقرأ فلا يأتي بالتعوذ، لأنه لا يحتاج إلى هذه، إلى التعوذ. قال: حتى يأتي به المسبوق. أنا لما اقتضيت بالإمام وقد فاتني معه ركعتان مثلا، فلما سلم الإمام قمت لقضاء ما فاتني من الصلاة، يندب لي أن آتي بالتعوذ. ليه؟ لأنني الآن شرعت بالقراءة، فيندب لي أن آتي بالتعوذ قبل القراءة. لا، كذلك يأتي دعاء الثناء، يأتي بدعاء، لأنه ما معنى أحبابنا في مراقي صلاة تتذكروا أن المسبوخ يقضي أول صلاته، وأول الصلاة ما يوجد فيها دعاء الثناء، وليس فيها كذلك التعوذ، فيأتي حتى يأتي المسبوق به. قلنا أبو حنيفة رحمه الله، عفوا أبو يوسف ماذا قال؟ قال: التعوذ تبع للثناء، أو شرع لأجل الصلاة، شرع لأجل الصلاة. أبو حنيفة والإمام محمد قالا: هو تبع للقراءة، تبع التعوذ تبع للقراءة. أبو يوسف قال: لا، التعوذ تبع للثناء. فإذا كان التعوذ تبعا للثناء عند أبو يوسف فإنه يأتي به كل من المقتدي والإمام والمسلوك. تمام؟ صار الكلام إن شاء الله تعالى واضح. قال وكما فرغ عندكم بعدما فرغ مهم تمام ما في مشكلة. وكما فرغ يعني فرغ من التعوذ بعدما فرغ من التعوذ يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم يعني يقرأ الإمام والمنفرد أما المقتدي لا يقرأ ما بحاجة للبسملة يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إلى الله قال ويسر بهما يعني يسن أن يسر بهما أي بالاستعاذة والبسملة ولو الصلاة جهرية ولو كانت الصلاة جهرية السنة أن يسر بالاستعاذة والبسملة يعني لو جهر بالبسملة أو جهر بالاستعاذة لا تبطل الصلاة لا تبطل الصلاة ولكن بظن الجهر بالاستعاذة أكيد أتأكد تمام الجهر بالاستعاذة يبطل الصلاة عند المالكية عند المالكية وفي قول عندهم أظن أن الجهر بالبسملة كذلك يبطل الصلاة عند المالكية أما عندنا لا يبطل الصلاة ولكن فيه كراهة خلاف السنة خلاف السنة فالإصرار الإصرار بالاستعاذة والإصرار بالبسملة عندنا سنة غير سنة الإتيان بها يعني عندنا نحن أحبابنا السنة أن يأتي بالاستعاذة والسنة أن يأتي بالبسملة هاتان سنتان عندنا سنتان فرعيتان تتفرع عن الاستعاذة والبسملة وهما أن يأتي بكل واحدة منهما سرا وعليه لو أتى بالاستعاذة أو البسملة جهرا يكون قد فاته سنة الإصرار فقط وجاء لسنة الاستعاذة والبسملة تمام أحبابنا طبعا الإصرار الإصرار بالبسملة والإصرار بالتعوذ يعني هو سنة لما ورد عن ابن مسعود لما ورد عن ابن مسعود الحديث عن ابن مسعود في مصنف ابن أبي شيبة في مصنف ابن أبي شيبة وبعض الفقهاء يرويه حديثا مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو خطأ ليس حديثا مرفوعا عن النبي وإنما هو حديث موقوف من قول ابن مسعود وليس حديثا مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام كان ابن مسعود يقول الله أو روي عن ابن مسعود روي عن ابن مسعود أنه كان يخفي بسم الله الرحمن الرحيم والاستعاذة وربنا لك الحمد كان يخفي ذلك وكذلك روى الإمام محمد الإمام محمد روى في كتابه الآثار عن إبراهيم النخعي عن إبراهيم النخعي قال إبراهيم النخعي أحد التابعين وهو أخذ عن الصحابة أخذ عن ابن مسعود وأخذ كذلك عن عمر بن الخطاب وإمامنا أبو حنيفة تتلمذ على إبراهيم النخعي وعلى شيوخ إبراهيم النخعي يعني أخذ عنه عن إبراهيم النخعي ورفاتني الآن أسماؤهم فاتني أسماؤهم سبحان الله المهم نقل الإمام محمد في كتابه الآثار عن إبراهيم النخعي أنه قال أربع يخفيهن الإمام التعوذ وبسم الله الرحمن الرحيم وسبحانك اللهم وبحمدك وآمين هنا الله بقي أن نذكر أن البسملة عندنا هل يأتي بها في كل ركعة أم يأتي بها فقط في أول ركعة عندنا روايتان عن الإمام روايتان عن الإمام أبي حنيفة. رواية يقول أنه لا يأتي بها في أول كل ركعة، وإنما يأتي بها فقط في أول الركعة الأولى. ورواية الثانية وهي رواية الإمام أبي يوسف عن شيخه أبي حنيفة أنه يأتي بها في أول كل ركعة احتياطا، يأتي بها في أول كل ركعة احتياطا ولا يضر ذلك، ولا يضر ذلك. أما أبو يوسف، أما أبو يوسف الإمام محمد فقال رواية واحدة أنه يأتي بالتسمية في كل ركعة. الإمام محمد إمام يوسف عنه روايتان، رواية أنه يأتي بالبسملة في ركعة واحدة في أول ركعة، وهي رواية الحسن بن زياد عنه. ورواية ثانية أن أبو حنيفة قال يأتي بالبسملة في كل ركعة، وهي رواية أبو يوسف عنه. أما أبو يوسف الإمام محمد فقال التسمية مشروعة وسنة في كل ركعة. سؤال الآن، ما حكم التسمية، ما حكم التسمية بين السورة والفاتحة، ما حكم التسمية بين السورة بين الفاتحة والسورة؟ أبو يوسف الإمام محمد الإمام أبو يوسف الإمام أبو حنيفة قال لا يأتي للتسمية، قال هذا المشهور عن أبي حنيفة وأبي يوسف أنه لا يأتي بالتسمية، أنه لا يأتي بالتسمية بين الفاتحة وبين السورة. والثابت عن الإمام محمد قال يأتي بالبسملة بين الفاتحة والسورة إن شرع من بداية السورة، قرأ الفاتحة وأراد أن يقرأ مثلا سورة الإخلاص قال يأتي بالبسملة، يأتي بالبسملة. هناك رواية أخرى عن أبي حنيفة ورجحها المحقق ابن الهمام كمال ابن الهمام في فتح القدير وقال هي المعتمدة، أنه روي عن أبي حنيفة أنه كان يقول البسملة بين الفاتحة والسورة، البسملة بين الفاتحة والسورة سواء كانت من الصلاة جهرية أو سرية أمر حسن، أمر حسن. ورجح هذه الرواية كما قلت الكمال ابن الهمام، والله تعالى أعلم. على كل الثابت عن أبي عن الإمام محمد أنه يأتي بالبسملة بين الفاتحة والسورة، أما الإمام أبي حنيفة والإمام أبو حنيفة والإمام أبو يوسف قال لا يأتي بالبسملة. طبعا سرا، طبعا إذا كان البسملة في أول الصلاة كان في يأتي بها سرا، كذلك هذه يأتي بها سرا. ثم كما سمى يقرأ وجوبا، يعني بعدما قرأ الثناء وقرأ التعوذ وقرأ التسمية يقرأ وجوبا فاتحة الكتاب وسورة معها. تذكروا أحبابنا مرة ما نحن أن من فرائض الصلاة وأركان الصلاة مطلق القراءة، مطلق القراءة. أما تعيين الفاتحة، تعيين الفاتحة فهو واجب. قال يقرأ وجوبا، يعني لو أنه صلى، أظن ذكرت هذا الكلام أنا في درس سابق، لو أنه صلى ولم يقرأ الفاتحة، لم يقرأ الفاتحة وقرأ كلمات من القرآن أي كلمات، ما حكم صلاته؟ صحيحة صلاته، صحيحة، ولكنه ترك واجبا فهي مكروهة تحريما، لذا يجب عليه أن يعيدها ما دام الوقت باقيا. قال ثم كما سمى يقرأ وجوبا فاتحة الكتاب وسورة معها أي مضمومة إليها كائنة بعدها أو ثلاث آيات، يعني الواجب أن يقرأ الفاتحة وأن يضم إليها سورة أو أن يضم لها ثلاث آيات من أي سورة شاء. فقراءة الفاتحة لا تتعين ركنا عندنا، بل الركن عندنا كما ذكرت قبل قليل هو قراءة آية، قراءة آية لا على التعيين. قراءة آية واحدة عندنا على ما أقول أبي حنيفة نعم، أو قراءة ثلاث آيات هذا الركن عندنا، قراءة ثلاث آيات على قول الصاحبين كما سيتضح إن شاء الله تعالى قريبا. قال فقراءة الفاتحة لا تتعين ركنا عندنا وكذا ضم السورة إليها يعني وكذا ضم السورة إلى الفاتحة لا يتعين ركنا وإنما يتعين واجبا هداية. رب قائلا يقول ما هو الدليل ما هو الدليل على أن قراءة الفاتحة ليس ركنا في الصلاة مع أن النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة قال لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب وفي رواية بفاتحة الكتاب. فكيف تقولون أنتم الآن الصلاة صحيحة وتقولون بأن الفاتحة قراءتها الله واجبة وتقولون ليست ركنا؟ ما هو الدليل على ذلك؟ سأبين لك المسألة باختصار باختصار شديد. الدليل أولا كلنا يحفظ قوله تعالى فقرأوا ما تيسر من القرآن هذا دليلنا هذا دليلنا فقرأوا ما تيسر من القرآن. وجه الاستدلال بهذه الآية وجه الاستدلال بهذه الآية أن قوله تعالى من القرآن من القرآن هذا مطلق ينطلق ويصدق على كل ما يسمى قرآنا. من فقرأ ما تيسر من القرآن أول شيء أول شيء أحبابنا الله تبارك وتعالى أمرنا بهذا النص القرآني هذا النص استدللنا به نحن على كون القراءة كون قراءة القرآن فرضا وركنا في الصلاة. وبظن ذكرت ذلك في درس سابق لأنه قلنا قوله تعالى فقرأوا هذا أمر أمر بقراءة القرآن أمر بقراءة القرآن. وإذا ما تتبعنا النصوص نعلم بيقين أن قراءة القرآن غير واجبة خارج الصلاة بالإجماع قراءة القرآن خارج الصلاة ليست واجبة ولكن فقرأوا هذا أمر والأمر المطلق يقتضي الوجوب والفرضية وينبغي أن نعمل به فتعين أن يكون هذا الأمر في الصلاة فتعين أن يكون هذا الأمر موجها لنا ونحن في الصلاة فقلنا القراءة قراءة القرآن في الصلاة ركن قراءة الصلاة قراءة القرآن في الصلاة ركن عملا بهذا النص القرآني. بعد ذلك هل الركن أن نقرأ الفاتحة أم غيرها؟ قال لا قراءة الفاتحة ليست ركنا ليه؟ عمل بنص النص القرآني قال فقرأوا ما تيسر من القرآن فقوله من القرآن هذا مطلق يصدق على كل ما يسمى قرآنا على كل ما يسمى قرآنا فيكون أدنى ما يصدق أو ما ينطلق ما يصدق عليه كلمة القرآن فرضا أن يكون قراءته فرضا لكونه مأمورا به لكونه مأمورا به. إذا نحن مأمورون بأن نقرأ في الصلاة مطلق القرآن ولم يتعين لدينا علينا الفاتحة. إذا المأمورون نحن مأمورون بالقرآن بقراءة القرآن بمطلق قراءة القرآن في الصلاة بهذا النص القرآن. بعد ذلك تقول لماذا نفعل بقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ لفاتحة الكتاب؟ أقول لك مولانا إذا أردنا أن نقول بأن قراءة الفاتحة ركنا ركن في الصلاة عملا بهذا الحديث لا يجوز. ليه؟ قال لأن النص القرآني القطعي يلي هو فقرأ ما تيسر من القرآن أخبرنا بأن المفروض أن نقرأ في الصلاة أدنى أو كل ما يسمى كل ما يطلق عليه القرآن كل ما يطلق عليه اسم القرآن. الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب هذا حديث ليس قطعيا إلا هو خبر أحد خبر أحد. فإذا ما قلنا يجب يفترض أن نقرأ الفاتحة على أنها ركن نكون بذلك قد نسخنا القطعية اللي هو القرآن بالظني الذي هو حديث الآحاد ولا يجوز ذلك لأن النسخ لا الناسخ لا بد أن يكون في قوة المنسوخ، وهنا الناسخ أدنى من المنسوخ. ماذا نفعل بهذا النص الحديث؟ من لم يقرأ لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. نقول لذلك نحن عملنا، أخذنا بهذا الحديث وجعلنا الفاتحة واجبة عندنا، وتقدير الآية لا صلاة كاملة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. كيف تقولون لا صلاة كاملة؟ من أين أتيتم بهذا الفهم؟ قلنا له نظراء لا لهذا الحديث نظير أحاديث أخرى. فمثلا قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، كن بالإجماع لو أن إنسانا صلى في بيته لصحت صلاته. إذا ما هو تأويل وتفسير لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد؟ يعني تفسيره لا صلاة كاملة. كذلك هنا لا صلاة كاملة لمن قرأ بفاتحة الكتاب، كما أنه عندنا رواية في الحديث أنه من لم يقرأ بفاتحة الكتاب، انتبه ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال فصلاته خداج. قال من صلى ولم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته، سماها صلاة، ولو كانت باطلة لا يصح أن نسميها صلاة، كيف يسمي الصلاة الباطلة صلاة؟ وقال خداج. إيش يعني خداج؟ يعني ناقصة، وهذا ما قلنا به نحن. يعني عند التأمل عملنا نحن جميع الأدلة، عملنا بالنص القرآني القطعي أبقيناه على عمومه، وعملنا كذلك بالأحاديث وجمعنا بينها واستدللنا ببعضها على بعض، فهمنا النصوص كلها، فوصلنا إلى هذه النتيجة أن قراءة القرآن فرض عملا بقول مطلق قراءة القرآن، عملا بقوله تعالى فقرأوا ما تيسر من القرآن، ثم أثبتنا أن قراءة الفاتحة واجبة عملا بقوله عليه الصلاة والسلام من لم يقرأ صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. ضمن الكلام إن شاء الله صار واضح. ثم قال وإذا قال الإمام ولا الضالين قال بعدها آمين بمد. فاعل قال الثانية هو نفس الإمام، يعني وإذا قال الإمام ولا الضالين قال الإمام، يعني بعدها بعد كلمة ولا الضالين آمين. فلا تظن أن فاعل قال الثاني هو المقتدي أو المؤتم، بدليل أنه سيقول قال بعد ذلك ويقولها المؤتم أيضا. إذا فاعل قال الثاني هو الإمام. وإذا قال الإمام ولا الضالين قال بعدها آمين بمد، بمد الألف على آمين، يعني بمد الألف أو قصر تقول أمين. ثم قال ويقولها المؤتم. إذا قال الإمام ولا الضالين قال يعني الإمام بعدها آمين بمد أو قصر، ويقولها المؤتم أيضا معه، المؤتم أيضا يقولها مع يقول كلمة آمين مع الإمام. طبعا الدليل على ذلك الحديث الذي تحفظونه وتعلمونه، أخرجه الأئمة الستة في كتبهم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إذا أمن الإمام فأمنوا، إذا أمن الإمام فأمنوا، فإن يعني هذا النص على أنه المؤتم يأتي بالتأمين مع الإمام، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. والكلام واضح إن شاء الله ما في مشكلة. يعني ثم قال ويخفونها سواء كانت سرية أو جهرية، يعني يخفون التأمين الإمام والمقتدي كل منهما يخفي التأمين. لقد يقول قائل ورد في بعض الأحاديث الجهر أنه يجهر بالتأمين، وورد في بعض الأحاديث أنه يخفي التأمين. إذا ورد الجهر وورد الإخفاء، فبما نعمل نحن؟ ولا مرجح لدينا؟ الجواب: إذا تعارضت الأخبار وتعارضت الآثار يرجع للأصل، والأصل على كلمة آمين أي اللهم استجب، وهي دعاء. والأصل في الدعاء هو الإخفاء، طيب على ما نحمل الجهر؟ الأحاديث الواردة فيها الجهر كيف نفهمها؟ قال: يحمل الجهر على التعليم، ولذلك نكون قد جمعنا بين الأدلة. الله. ثم قال ثم كما فرغ من القراءة يكبر ويركع. تفضل. أحسنت. كيف يخفي؟ سؤالك جيد. كيف يخفيها الصلاة السرية؟ أنا لا أسمعها، من الإمام، فكيف آتي بها السر؟ هذه المسألة متصورة لو أنك تصلي مع إمام مجانحة وأنت على يمينه، فسمعت الإمام وهو يقول ولا الضالين، يصلي الظهر، تمام، فجهر هو بغير عمد أو بعمد جهر بكلمة الضالين، فالآن أنت يندب لك أن تقول آمين فتأتي بها السر. وضح الكلام كيف؟ لا يقدر تقدير، إن سمعها يقول آمين، إن سمعها الإمام يقول آمين. ثم قال: ثم كما فرغ من القراءة يكبر ويركع. نقف هنا والحمد لله رب العالمين.